beats.com. بقوة بالمعاني جيب اذاني تفهم وش يقول لساني دام الاغلبية ما توحن زماني ما فكرت اتمادى بالكلام بدل الحقيقة المرة لك هجوم افكاري ما يتخبى بل تكون ذخيرة حرة مالك العرش طالق النقص خفيف الروح ستافاتي صلب اعلن حرب بيني وبينك مدعي الملوكية منو فينا راح يطلع مجروح دارس كله في عالم عرف النوايا وش تخفى صرنا مرض اللي يعدم منه ما يشفى نطهارة بالقدر قلبه ما تصفى شوف ضحايا الكبرى الماضي كم منهم انفى قاعد اتمشى بحواف الموت ابغي رجالي وجهني ويشوت ودي اموت طيلة وجودي لعدائي بتسبب لتسامهم الموت فقرة بالويكيبيدي ما بنلاقي منكم فايدة لو تكتبون بيدي صفوا في الادارة نادي تبغى فن حقيقي لي مهارة بالقتل عشان كذا اختني فريقي همهم يعيدوا طريقي حذرت يا ساحة استفيقي نازل عزي اعدائي بسلاحي مهمتهم صارت بالنسبة لي ايزي جايين ندوس نبغى رجالي وجهنا وجاري فنهم مدروس عارفين خطوتهم الجاية والتالي حنا موجودين في القمة خالي لا تقرب منا حنا الاسياد من اللي قص علي وزا الشيطان علينا يبغى ينزل دمنا نو نو نو ارجى وحذرقين قولوا لي مين ذاك اللي تمادى بغيار من قدامي يظهرلي بصورة مسكين جيبوه الحين ودي اعد بوهين بخلي عندي سجين بيشوف الويل دامي موجود وربين اخليه يتعود من بكفر وجهين I'm different nobody can understand my vision بقطعهم قطع من لكس بهذا السيشن ما احترم فوق القاعة لاني مالي غرف فيها لكن لو جبروني اطلع من تحت اخفيها underground انا صوت الازل ما حد يحكمها بعد النظام انا بخلافه كلامكم نعم مراضي يطرب اذاني لذا لهم ماني داني انترفع عن السخافه flows is fire gotta burn that shit top riddles black lava when I spit تلقى مسكونه وتبدو مشاهير رغم اللي ينصاب لو مشاهير I'm gonna give you what you wanna hear علامك ولينك عدقت السنير ما حد ينفعك اصحابك وناس خلك بمقاسك اعذار النذير سبوني قلدوني حاولوا كونوا منمي برابط الزوار وانا صاحب السكن احتفظ بالبقايا كاني كارد انجي صعب اعمل حساب لذا ما اعتبركم انمي انتهى العرض بس نزلوا ستار متهم بالقتل بس عمري ما فات لذا لو تغيرت الزمن دار لما اترك ما كلكم حق عنقي جايين ندوس نبغى رجالي وجهنا وجاري فنهم مدروس عارفين خطوتهم الجايه والتالي حنا موجودين في القمة خالي لا تقرب منا حنا الاسياد من اللي قص علي وزا الشيطان علينا يبغى ينزل دمنا نو نو نو ارجى وحذرقين قولوا لي مين ذاك اللي تمادى بغيابي قدامي يظهرلي بصورة مسكين جيبوه الحين ودي اعد بوهين بخلي عندي سجين بيشوف الويل دامي موجود وربين اخليه يتعود مو بكبره رجيم